الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لازلنا مع لغة القرآن التي أعجزت الحكماء وأعلت بلاغته البلغاء، والصلاة والسلام على إمام المتقين وأبلغ المتكلمين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. نتكلم عن ائتلاف اللفظ. ائتلاف اللفظ المقصود به أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلائم بعضها بعض، ليس فيها لفظة نافرة عن إخوتها أو غير لائقة بمكانها. لقد راعى القرآن الكريم هذا الموضوع مراعاة تامة، وتوخى أن تكون ألفاظه قوالب لمعانيه، فجاء هذا الائتلاف شاهد الصدق على عظمة الخالق الباري. فتم لأخي المسلم مثلا قول الله عز وجل: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، فإنه جل قدرته لما أتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتها، فإن التاء أقل استعمالا من الواو مثلا، وأبعد عن أفهام العامة، والباء والواو أعرف عند الكافة، يعني القسم بالباء أو الواو معروفة، وهي أكثر دورانا على ألسنة الناس. فلما أتى بالأغرب وهو التاء، أتى أيضا بكلمة تفتأ وهي غريبة بالنسبة للناس، وهنا في جذب للحذف، أصلها لا تفتأ فحذفت لا، وكلمة لفظ حرضا أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك. فارتضى حسن الوضع في النص أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة، فالتاء لغرابتها في القسم مع تفتأ مع حرب، هذا يقال وتجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستمال توخيا لحسن الجوار ورغبة في ائتلاف المعنى بالألفاظ، هذا يسمى ائتلاف اللفظ. مثال آخر في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون في اللغة هو الميل قليلا. الركون إلى الظالم يعتبر دون فعل الظالم، فوجب أن يكون العقاب بالنسبة للراكن إلى الظالم غير العقاب الظالم نفسه، وهذا مقتضى العدل. فجعل المس أي مس النار دون الإحراق، لماذا؟ لأن الإحراق سيكون عقابا للظالم، فأوجب الله العدل أن يكون المس عقابا للراكن إلى الظالم. قال العلماء: فلهذا عدل عز وجل عن قوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتدخلوا النار، لكون الدخول مظنة الإحراق، وخص المس ليشير به إلى ما يقتضي الركون من العقاب. وننظر مثلا إلى هذه الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وإن كنتم أشرت إليها قبل ذلك. أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأمر بجميع المحاسن المنجيات الممدوحات، وينهى عن جميع القبائح الموبقات المزمومات، فأخرج المعنى في لفظ هو طبقة، وقال هو قدر وصورة مساوية لمعناه لا تزيد ولا تنقص عن فحواه. ومصداق ذلك أن أي لفظة حذفتها أو حذفتها من ألفاظ الآية اختل شيء من المعنى بحذفها اختلالا ظاهرا، ونقص ذلك نقصا بينا. أيضا نجد في قوله عز وجل من الإعجاز والبلاغة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فالمح يا أخي كل ما تميل إليه النفس من الطيبات التي لا تنحصر، وتلذ الأعين من المرئيات التي لا تنضبط، لتعلم أن هذا اللفظ القليل جدا قد دل على معان لا تنحصر عدا. وانظر أيضا في سورة هود إلى هذا البيان البديع: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما لم يقل وقيل بعدا للظالمين؟ فإن كلمة القوم قد رأى البعض أنها زائدة، ولكن الحقيقة أنه لا يستغنى الكلام عنها. لماذا؟ لأنه لما قال سبحانه في أول القصة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال بعد ذلك: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فجاءت لفظة القوم في آخر القصة ووصفهم بالظلم. لماذا؟ ليرتد عجز الكلام على صدره ويعلم أن القوم الذين هلكوا بالطوفان هم الذين كانوا يسخرون من نوح عليه السلام، فهم مستحقون العقاب، لئلا يتوهم ضعيف أن الطوفان لعمومه ربما أهلك من لا يستحق الهلاك. فأخبر المولى عز وجل أن الهالكين هم الذين تقدم ذكرهم وما كانوا يفعلونه مع نبيه من السخرية التي استحقوا بها الهلاك، وأنهم الذين وصفهم بالظلم ووعد نبيه بإغراقهم ونهاه عن مخاطبته فيهم ليرفع ذلك الاحتمال. ونتولى قبل الحق مثلا سبحانه: فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف، فيهن عفيفات قد قصرت عفتهن طرفهن على بعولتهن. وعاد عن اللفظ الخاص إلى لفظ الإرداف، أي لأن كل من عف غض الطرف عن الطموح، فقد يمتد نظر الإنسان إلى شيء وتشتهيه نفسه ويعف عنه مع القدرة عليه لأمر آخر. وقصر طرف المرأة على بعلها أو قصر طرفها حياء أمر زائد على العفة، لأن من لا يطمح طرفها لغير بعلها أو لا يطمح حياء فإنها ضرورة تكون عفيفة. فكل قاصرة الطرف عفيفة، وليست كل عفيفة قاصرة الطرف. لذلك عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ الإرداف. خواتيم سورة البقرة، هذا الدعاء المخبت الخافت الذي بدأ بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا احتشد في الآية أكثر من 20 ألفا، وقفة متصبة كأنها مآذن سوامق شوامخ أو أيدي مرتفعة تمتد لله في ابتهال وخشوع، كما أن بالآية 15 نونا ترفض الأنانية والأثرة، بل كلها تدل على الجماعة. لم يقل ربي لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأ، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فيد الله مع الجماعة. فكل نون ممدودة بالألف، والألفات مآزن أو ألفا تدعو وترجو وتأمل. في هذا الأفق الرحيم من ساعات الخشوع تجد الفاء التي تدل على السرعة والتعقيب ولطف موقعها في قوله فانصرنا، وكيف دلت على الإجابة العاجلة. ثم تتابع الواوات: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كيف صنعت هذه الواوات نوعا من الحب والتعاطف والنبر للداعين في أي موقع وفي أي مكان بما تفيده من حنو وحنان، وتجعل المذنب والعاصي يتوب إلى الله. وكيف انسجمت أو في موقعها من قوله إن نسينا أو أخطأنا، وما أجمل التعبير بقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والفرق الدقيق بين الحمل في الأول والتحمل في الثاني، والتضعيف له مدلوله في المعنى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فالله هو المولى والملجأ والحنى والملاذ والرحمة. فما أعظم هذا الدعاء، لأنه نور أوتيه رسول الله وأمته من تحت العرش، فهو كنز مع كنز الفاتح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتيم سورة البقرة كل ليلة كفتاه، أي كفتاه من قيام الليل وكفتاه من السحر. فهذا من أعظم الدعاء. والأمع باب هو باب التكرير، فوائد التكرير في القرآن: التأكيد مثل قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، والتكرير أبلغ من التأكيد. وكذا قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. والحاصل أنه هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران؟ فإن قلت سوف تعلم ثم سوف تعلم كان أجود. من فوائد التكرير أيضا زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول. ومنه قوله: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فإنه كرر فيه النداء. الثالث: إذا طال الكلام وخشي تنسي الأول أعيد ثانيا تطرية له وتجديدا لعهده، كقوله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ومنه قالوا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في مقام التعظيم والتهويل كقوله: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، هذا للتهويل. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا للتعظيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا للتعظيم. في مقام الوعيد والتهديد: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. في مقام التعجب كقوله: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. لتعدد المتعلق كما في قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالنوم تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبلها. وإن الله تعالى خاطب بها الفخرين من الإنس والجن وعدد عليهم نعمه التي خلقها لهم، فكلما ذكر فضلا من فضول النعم طلب إكرارهم واقتضاهم الشكر عليه، وهي أنواع مختلفة وصور مختلفة. فإن قيل: فإذا كان المعنى في تكرارها عد النعم واقتضاء الشكر، فما معنى قوله: يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتظران؟ وأي نعمة هذا؟ وإنما هو وعيد. قيل: إن نعم الله فيما أنذر به وحذر من عقوباته على معصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها، نظير أنعمه على ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته ليرغبوا فيها ويحرصوا عليه. ومن هذا النوع قوله: ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات 10 مرات، لأنه سبحانه ذكر قصصا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأنه قال عقب كل قصة: ويل للمكذب بهذه القصة، وكل قصة مخالفة لصاحبته، فأثبت الويل لمن كذب بها. ويعتمد أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها جعل للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب ويل. ومنها في سورة الشعراء قوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، في 8 مواضع لأجل الوعظ، فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة الواحدة. وأما قوله إن في ذلك لآية فذلك لظهور آيات الأنبياء عليهم السلام، والعجب من تخلف من لا يتأملها مع ظهورها. ومنه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. ومنها تكرار الأمر بالتوجه للبيت الحرام 3 مرات، لأن المنكرين لتحويل القبلة 3: اليهود وكفار قريش والمنافقون.